البركة السلام لجميعكم هو ذكير معنا على هذه المائدة اليوم عما نهيم إلى هنا حمل الله الذي يحمي الخطية العالم كله على عرش مجدي الذي تقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة الأربعة الحيوانات غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث التقديسات والأربعة والعشرون قسيسا جلوس على كراسيم وأربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين ويسجدون أمام الحي إلى أبد الآبدين والمئة وأربعة وأربعون ألفا البتوليون غير الدنسين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين هللويا بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين هللويا ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله إله ضابط الكل أمين هللويا قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين هللويا قدوسنا الروح القدس الباراقليط أمين ومملوءة مجدنا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين الليلويا مقدسة ومملوءة مجدا والدة الإله الطاهرة القديسة مريم العذراء أمين الليلويا خلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا كلنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجن غير مخزى وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله إله القدوس الذي في السماوات ونصلي ونقول أبانا الذي في السماوات